بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في مشهد جديد يعرفنا الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل وباليهود على الخصوص، حتى نحذر منهم ونعرف أخلاقهم وسلوكهم، فنكون على حذر ووعي وإدراك بهم وسلوكهم وموقفهم منا. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. إيه قصة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ أنتم تعرفون يا سادة أن اليهود كانوا موجودين في يثرب. يثرب مثل قريش أو مثل مكة كانوا يعبدون الأصنام. العرب في يثرب أو سوق خزرج كانوا يعبدون الأصنام، وكانت اليهود تزعم أنها تعبد ربها على المنهج الذي جاء به موسى فيما بقي فيه بدون تحريف. إذن في النهاية هم أقرب إلى النبوة وأقرب إلى الإيمان منهم إلى الكفر، غير اللي بعبود الأصنام بالمطلق. وكان اليهود إذا آذاهم الأوس والخزرج اللي هم العرب يعني المشركين، فكانوا يهددوهم يقولوا لهم هذا الزمان زمان نبي، زمان بعثة نبي. الله عارفين منين؟ عارفين من من التوراة اللي عنده. أمال إيه؟ هم اللي حرفوها بعد كده. ده زمان نبي سيأتي في هذا الزمان وصفته كت وكت، هم عارفين هذه الصفات تماما في التوراة. ولما هيبعث احنا هنتبعه، وانتوا هتبقوا مشركين واحنا هنبقى مؤمنين، من نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكانوا يخوفوهم ويهددوهم بهذا. تعرفين ايه اللي خلى الأنصار يسارعوا الى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا التهديد وهذا الوعيد، وطبعا فضل الله. لما ده كان سبب، أول ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام من أهل يثرب ستة كانوا من الشباب، ستة كانوا بيحجوا، فلما لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الإسلام، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا أليس هذا هو النبي الذي توعدكم به يهود؟ طب إحنا هنستنى لما هم يتبعوه ويقتلون معه كما هم يتوعدون وبيهددون؟ لا، إحنا نسارع فلا يسبقنكم إليه، إحنا بقى نسارع ونؤمن بهذا الرسول وبهذا النبي، وبالتالي نبقى زيهم لما يؤمنوا به وما يقتلوناش ولا حاجة ما يبقاش في بيننا. ثم شرح الله تعالى صدورهم للإسلام بعد ذلك، فدخل الإيمان في قلوبهم وتمكن وأصبحوا على يقين بغض النظر عن تهديد اليهود وعن كفر اليهود إلى آخره. فالقرآن بيحكي مشهد عظيم جداً، مشهد يدل على أن هؤلاء اليهود يتبعون أهواءهم. يعني أنتم كنت تتبعوا هذا النبي علشان بس تنتصروا به وتتقووا به على هؤلاء العرب مثلا يعني؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق هذا الكتاب لما معهم أي التوراة والإنجيل. في بقى عند مستأنف هنا كلام مستأنف، كان ممكن ساعتها يبقى على طول يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به. إنما هو قال هنا جملتين مستأنفتين. الجملة الأولى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني تستنصرون تطلبوا النصر. فأنتوا بتطلبوا النصر وبتقولوا تزعموا أنكم هتنتصروا لما تتبعوا هذا النبي وتمشوا معاه وساعتها هتقتلوا الكافرين. الجملة الثانية: فلما جاءهم ما عرفوا. إذا هم عارفين إنه هو إيه؟ حق، أن هذا القرآن حق، وأن هذا النبي الذي جاء بالقرآن حق، وهو مصدق لما معهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا بالقرآن، كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كفروا ليه؟ عنادا وظلما وحسدا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فلما جاءهم ما عرفوا، إذن القرآن ما هوش حاجة منكرة بالنسبة لهم، ولا النبي عليه الصلاة والسلام شخص منكر بالنسبة لهم أبدا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هم هينقصوا الله سبحانه وتعالى شيئا؟ هم هيضروا ربنا عز وجل؟ لعنة الله عليهم لأنهم كفروا، يطردون من رحمة الله سبحانه وتعالى. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. يبقى هذا حال في وصف سيء، يقول لك نعمة الرجل غير بئس الرجل. نعمة الرجل حاجة كويسة أوي، فيه خير، بئس ده شر. فبئسما جملة تقال دلالة على السوء وما هو أسوأ. بئس ما اشتروا به أنفسهم. بأنتم كنتم عندكم يعني إيمان بالنبي السابق موسى عليه السلام أو بغيره من الأنبياء، وعندكم إيمان بالتوراة، وعندكم كمان إنه أمل في أن يبعث النبي فتؤمنوا به، وبعدين لما يبعث تكفرون به، ده أنتوا اشتريتم يعني للأسف الكفر بالإيمان. هذا المعنى، اشتروا به أنفسهم. اشتروا إيه؟ باعوا أنفسهم بإيه؟ باعوا الجنة بإيه؟ باعوا الإيمان بإيه؟ بالهوى؟ بالكفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والكفر بالقرآن؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، القرآن والنبي. طيب ممكن حد يقول إيه السبب يا مولانا أن هم كفروا بالقرآن وكفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش جايز ما عرفوش الحق، ما وصلوش للحق، النبي ما قدرش يقنعهم؟ هكذا ربما يعني يظن البعض ظن سوء ويقول مثل هذا. والحق أيها الإخوة أن القرآن لم يترك لنا الاجتهاد في هذه المسألة، بل قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا وظلما واعتداء. السبب كمان أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني إيه؟ يعني هم حسدوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي يجي القرآن وتأتي النبوة على هذا الرجل؟ طب ماله هذا الرجل؟ إيه مشكلتكم معاه؟ لا، أصل الرجل ده من بني إسماعيل، إنما إحنا من بني إسحاق، وبني إسحاق دول الأشراف ودول الأعلى في المنزلة، هكذا تصورهم، ودي الأمة المختارة ودي الشعوب المختارة ودي ودي ودي. إنما يجي من بني إسماعيل؟ لا لا، بتوع العرب دول حسالة الناس، لا يجوز أن يأتي منهم نبي، هكذا قالوا أو يقولون. يبقى الحسد، البغي برضو حسد، بسبب إيه؟ بسبب أن هذا النبي ليس منهم، ليس من بني إسحاق، إنما هو من بني إسماعيل، مع أنهم عارفين صفته. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، ليس بسبب خفاء الحق، بل البغي، ظلم، فساد، والاعتداء، الحسد. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ودي فيها ملمح مهم، إنه في رد كمان. كان ممكن يقول أن ينزل الله القرآن على محمد، أو يأتي محمد أو يؤتي محمد النبوة، لكنه أراد سبحانه وتعالى أن يذكر شيئين مهمين جدا. الأول السبب في أنهم كفروا بأنه جاء الوحي إلى هذا الرجل وليس إلى غيره. الثاني كأنه يقول لهم أنتم لستم على حق أن تقبلوا هذا النبي أو ترفضوه لكونه من بني إسماعيل أو بني إسحاق، إنما هذا أمر الله يتفضل به على من يشاء من عباده، ليس لكم أنتم، ده مش بتاعكم، دي حتة مش بتاعتكم، لستم أنتم من تختارون نبيكم أو تختارون رسولكم. الله ومن يشتبي الرسل، الله من يشتبي الأنبياء ويختارهم، الله من يصطفيهم، لستم أنتم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. فهذا فضل الله ينزله على من يشاء ويؤتيه من يشاء من عباده. فكانت النتيجة إيه؟ بعد ما كفروا بهذا النبي وكفروا بعد علم، فباءوا بغضب على غضب، غضب فوق غضب، غضب بزيادة. بعض يقولوا الغضب الأول بسبب كفرهم بعيسى والإنجيل، والغضب الثاني بسبب كفرهم بمحمد والقرآن، وده معنى لطيف جدا. الآخرون قالوا غضبه الأول سبحانه وتعالى عليهم بسبب اتخاذهم العجلة حتى في زمن موسى، والغضب الثاني بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال تعدد الغضب، يغضب عليهم لاتخاذهم العجل، يغضب عليهم لتحريفهم التوراة، يغضب عليهم لكفرهم بعيسى والإنجيل، ثم محاولتهم بعد ذلك قتل عيسى عليه السلام، كفرهم بعد ذلك بمحمد ثم بالقرآن، وهكذا. فالغضب اشتد عليهم لهذا، وللكافرين عذاب مهين. إذن حكم بكفرهم خلاص، ما هوش كلامنا إحنا بقى. إذن اليهود كفار قولا واحدا، ما في كلام، حتى وإن سموا وأطلق عليهم أهل الكتاب. فأهل الكتاب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنهم آمنوا بهذا النبي فصاروا أهل كتاب في زمانهم، ثم مؤمنين مسلمين في الزمان الآخر فلهم أجران، وإما أنهم كفروا بهذا النبي فصاروا كفارا. واليهود لما بعث عيسى عليه السلام، إما أنهم قد آمنوا به فصار لهم أجران إيمانهم بموسى ومن بعدهم للأنبياء والتوراة، ثم إيمانهم بعيسى والإنجيل، أو أنهم كفروا بعيسى فصاروا كفارا، وهكذا. ولهذا قال الله في شأنهم وللكافرين عذاب مهين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا العذاب، سواء كان مهينا أو عظيما أو مبينا أو أليما، دي كلها أوصاف للعذاب. ليه؟ عذاب متعدد متلون. في عذاب ممكن يكون مؤلم لكن مش مهين، واحد عيان وبتألم من مرضه لكن ما فيش فيه إهانة فالناس تيجي تدعيله، واحد تاني لا، عذابه فيه إهانة، نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء المجرمين الذين يسجنون ويعني في السجن يرون أشد العذاب والألم، فيبقى عذاب فيه إهانة مش مجرد إيلام، ولما بقى يبقى سجن مشدد بقى وأشغال شقة وما شكل ذلك، بقى عظيم وبين واضح، والناس حتى تسمع عنه وتشوفه ده في السجن بيحصل له عشان جريمته قد شديدة، وهكذا. نسأل الله العافية. فعذاب جهنم والعياذ بالله فيه الإلام وفيه القوة شديد العظمة، حتى إنه بين شدته بينة، وفيه الإهانة، وهذا أمر خطير. وإنما هؤلاء يعاقبون بألوان وصنوف عديدة من العذاب، بالذات الذي فيه إهانة، لأنهم أهانوا رسل الله عندما كذبوهم، وعندما حاولوا قتل بعضهم فنجحوا في قتل البعض ولم ينجحوا في قتل البعض الآخر، وعندما حرفوا هذا الكتاب الذي بين أيديهم، وعندما كانوا سببا في الصد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبدلا من أن يكونوا داعين إليه كانوا صادين عنه. نسأل الله العافية. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.